ما يريد من خير الدنيا والآخرة. والحديث في إسناده سمير ابن نهار، وقد قال الحافظ فيه في التقريب أنه صدوق، لكن ذكر الذهبي في الميزان أنه نكرة، وأيضا هو لم يروي عنه إلا محمد بن واسع ولم يوثق، وعلى هذا فيكون مجهول. لهذا قال الذهبي أنه نكرة، وذكر الحافظ له بأنه صدوق ليس بواضح. قال حدثنا يحيى بن موسى عن ابي داود. ابو داود هو قيادسي، سليمان بن داود ثقه في اللغه وخلف ذلك المسلم واصحاب السنه. عن صدقه بن موسى. صدقه بن موسى صدوق له اوهام. عن البخاري بن مفرد ابو داود والترمذي. عن محمد بن واسع. محمد بن واسع هو ثقه في اللغه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. عن سمير بن نهار العبدي. عن ابي هريره. الحافظ بن حجر ذكر في التقريب انه صدوق، و اما في تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب ما ذكرت ترجمته، هل هي سقطت او صارت في مكان اخر، والذين يعني علقوا عليه ذكروا كلام التقريب يعني في هذا الموضع، يعني في المكان على حسب ترتيب الحروف حيث انه لا يوجد، ذكروا انه ذكروا ما قاله التقريب انه صدوق، لكن وهو عند كلمة شمير الاخر اشار الى انه تقدم يعني مبسوطا، لكن ما ادري هل سقطت الترجمه التي اشار اليها عند شمير الآخر أو والذي يبدو أنها سقطت، لأنها لا ما دام أنها لا توجد فقد أشار إليها وقال تقدم مبسوطا في سمير، فما يعني وقفنا على الترجمة. هو كلام الحافظ بن حجر كلام الذهبي فيه في الميزان قال إنه نكرة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابي سلمه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينظرن احدكم ما الذي يتمنى فانه لا يدري ما يكتب له من امنيته. قال: هذا حديث صح وهذا حديث حسن. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن الرسول قال: ينظر أحدكم ما يتمنى فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. ينظر أحدكم ما يتمنى، يعني ما يتمناه ويرجوه ويسأله، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته، يعني معناه أنه يعني يكون يريد ما هو خير و يريد ما هو خير ولا يدري ما يكتب له من أمنيته. اشتر الشرح في هذا يقول: لينظر أحدكم أي ليتأمل ويتدبر ما الذي يتمنى على الله فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته، بضم الهمزة وسكون الميم وكسر النون وشدة التحكية. أمنيته البغية وما يتمنى، أي فلا يعني المقصود البغية، يعني الذي يبغيه، يعني التمني يعني يتمناه يعني يبغيه ويريده، أي فلا يتمنى إلا ما يسره أن يراه في الآخرة. والحديث مرسل يعني غير صحيح، لأنه من أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو تابعي فهو مرسل، فإذن هو غير صحيح. قال حدثنا يحيى بن موسى عن عمرو بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عوانة هو ضاح بن عبد الله يشكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن أبي سلمة وهو صدوق يخطئ، عن البخاري تعليقا وأصحاب السنن.